بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. بعضهم قالوا أنها أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، والله أنها سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. إحنا أمر الله نبيه جاءه مدثر مدثر، نزل عليه جبريل قال يا أيها المدثر قم، ما عليه وقت الرقبة والدفاية، قم فأنذر، قم أنذر قومك، أنذرهم عذاب الله، إن عذاب الله لا يحلفهم إذا ما بدهم يرجعوا إليه ويتوبوا من جرائمهم ومن الكفر والشرك. قم فأنذر، قم أنذر قومه، وربك فكبر، يعني وكبر ربك وحده لا تكبر معه غيره، ما بلاه كبير في السماوات والأرض، خصه بالتكبير والتعظيم، والإله يضر بهم لا هو. وثيابك فطهر، طهرها من أدغار الجاهلية والشرك والقذارة، يعني يهو ظاهر، يعني يثوبها ظاهر نقي ما فيها أوساخ، يعني ذنوب، الذنوب لأن الذنوب أوساخ، ثيابها لا يقدرها بالذنوب وأوساخ الجاهلية. والرجزة فهجر، النجاسة تهجرها، أرجاس الجاهلية تهجرها، لا تقاربها، ابتعد منها، ولا تمن أن تستكثر. إذا صدقت أنت ثلاث من صدقتك وتشتري الكثرة، إذا أعطيهم شيء تشتريها، ها أنا أبنها بيتك، ها أبو لي أكثر وها أسبروا. ولربك فاصبر، أنذر واصبر على ما أصابك لربك، احتسب الأجر من الله، اصبر لربك والله بيثيبك على الصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، قال إذا أذن الله بقيام القيامة باتكم، وهو يوم يوم يوم قيامها هو يوم عسير، يوم شديد على الكافرين غير يسير، هو شديد على أهل الكفر. ها ما بلا ضرب مثل، ولا مثل ما بشي ناقور. فإذا أذن الله ما هو في حاجة يضرب في قاسه ولا شيء، ولا يدب في النفير مثل هو واحد النفير ذاك اليوم البورزان يحضر الجيش، ما في حاجة الصوت يصوت للناس يجوا بلا ضرب مثل. جعل الله ذرني ومن خلقت وحيدا، قال الله للنبي أنا بتولى عذابها هذا اللي خلقته وحيد، وبيشغلك يا محمد ويصدى دعوتك ويقف في وجهك وفي وجه دعوتك، هو الله لي ابن المغيرة. قال الله عتلم بعد ذلك زنيم في سورة يون، قال إنه ابن الزنا، قال منا عند الخير معتد أثيم، عتلم بعد ذلك زنيم. قال الله ذرني وذانا بجازي، ما جزى أهلك يا محمد الذي وقف في وجه دعوتك وكذبك واستهزاء ومكر بدينك وتحيل لتكذيبك وصد الناس عن سبيل الله، ذرني منها أنا بعذبه بس ولا عذابه. ذرني ومن خلقت وحيدا، قال الله أنا خلقت وحيد وجعلت له مالا ممدودا، خلقها الله ما فقير ما يمشي، وجعلها الله مالا ممدود، غنى طويل عريض ثار راسه أغناها الله، وبنين شهودا، وجعل له ورزقه بنين شهود حاضرين عنده في مكة، ما بحد غايب ولا مشتتين، جمع عنده 17 شاب. ومهدت له تمهيدا، مهدها الله الجاه والسلطان في مكة، كان من عظم أبرش. دي قالوا ليش ما لقي الله لا محمد نبي، ليش ما هب الوليد بن المغيرة رجل من القريتين عظيم، ها ما الوليد بن المغيرة ولا لا في بن ثقيف، كان من عظم أبرش. ومحت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، وعاده معاده طامع الوليد أن الله يزيده من عمله، يزيده مال ويزيده أولاد، كلا معاد الله زيد، قال خلاص الله يبتدع عن طمعه، معاده زيده لا مال ولا ولد فيه معه. إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه كان عاند لآيات الله. سأرهبه صعودا، لا الله أنه بعد به عذاب، يكلفه بعدا في جهنم يصعد في جبل سعودة يصعد فيه. إنه فكر وقدر، فقلت له كيف قدر؟ هم اجتمعوا قراش عنده عند الوليد بن المغيرة، قالوا ها بنقول يعني كيف يبطلوا دعوة محمد بالشاور عنده، لأن كبيرهم هو المعلم حقهم. قالوا ها بنقول ساعد، قال لهم لا ما هو قد عرفنا السحر وعرفنا تمثمة السحر ما هو سحر. قال هذا نقول شعر، قال قد عرفنا الشعر ورجزه وطويله وعريضه ما هو شعر. قالوا هذا نقول مجنون، قال قد عرفنا مجانين، ما هو كلام مجنون هو ذا كلام ما هو. قال هكذا نقول يا أبا الوليد. قال إنه فكر في قلبه وقدر كيف يسبر. فقلت له كيف قدر؟ فقال لعنها الله كيف قدر، يعني جاب تقدير. ثم قلت له كيف قدر؟ ثم لعن كيف قدر. ثم نظر فكر ثم عبس وبصر ورجع قطب وجهه ولوى وجهه ثم أدبر واستكبر، يعني أدبر عن قول الحق واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال أمثل ما نقول وأحسن ما نقول إن السحر يؤثر، سحر قديم أثره يعني رواه جاله من العلماء الأولين، يعني هو يعني هم يقولون قالوا حبا نقول ساحر، قالوا ما هو ساحر، قالوا حبا نقول. قال إن له الحلاوة القرآن، ما هو سحر، إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلى ولا يعلى عليه، وإن أسفله لمغدد وأعلاه لمورد، وما هو بقول البشر. أقل عم قال ما هو بقول البشر، هذا من كلام رب خالق القوى والقدر. نقول لكن ورجع يفكر قال هكذا بنسبر. قال ما علينا في إن ذاك كلام عظيم، يعني ما هو من البشر. ولم بلا بيقول به ولا عندها كبارات مصر ما مثل ما يقولون الهند المجبر. قال ها أمثل ما يقال أن يقول إن السحر يؤثر. دبرها بعدها من السحر أثرها النبي، يعني تعلمه من سحر قديم، ما هم ذا سحر الناس عارفين هذا الحين، سحر قديم. قال ها بقول إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، إلا قول البشر ما هم قول الله. ويخطرهم قال ما هو قول البشر ولا شيء، يعني أقلعهم قال كلام معني ما هو في كلام الناس. جعل الله سأصليه سقر، يا الله إنها لحرقتي سقر في عذاب جهنم، وما أدراك ما سقر، يعني إنها عظيمة وهائلة عذابها هي لا تبدي ولا تذر، يعني إنها شديدة حريقها عذابها. لواحة للبشر تحرق بشر الإنسان، عليها 19 دائما على عذابها 19 من الملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، دول 19. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وجعل الله عدتهم فتنة للكافرين. حين قال 19 يعني اختبار الكافرين يستثنوا بها، يقولوا هوا 19. قال الوليد بن المغيرة أنا فيها 17 يا قريش، وانتوا هبوا 2 ما نحمدهم، يستهدوا فتنانهم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزاد الذين آمنوا إيمانا، ومن أجل أنه يستيقن أهل الكتاب اليهود والنصارى بيدروا أن القرآن صدق، لأنها مذكورة أن عليها 19 الجنة لا النار، أن أصحاب النار عليها 19 من الملائكة. حين يقول الله في السورة أن عليها 19 بيقول هو صدق القرآن صحب وصدق من عند الله ما هو من عند محمد. حين في كتابهم من عليها 19 لا يستيقنوا يدروا أن القرآن حق وصدق. وازداد الذين آمنوا إيمانا، والمؤمنين هم بيصدقوا بيقولوا آمنا وصدقنا، وازداد إيمانهم وجاءهم ثواب حين يؤمنوا بها. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، لكن لا يرتابوا في دين الإسلام ونبوة محمد أهل الكتاب اليهود والنصارى هم والمؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا لكم باعترضوا وش عملنا من باعترضوا على القرآن وعلى النبي حين يجوا عليها 19 مثل ولا يجبون غيره. قالها 17 فيه 2 في قريش. كذلك يقول الله من يشاء ويهدي من يشاء. بسبب هذه الآية أنها 19 ظل ناس واحتدى ناس، ذلك المؤمنين احتدوا وذلك ظلوا استهدوا بالقرآن وقالوا ويش عبد 19 واعترضوا وجادلوا وتشككوا فيه. وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود الله ما حد داري كم هم إلا هو. وما هي إلا ذكرى للبشر، هذه السورة هي ذكرى ذكر الله بها الناس، ذكرى للبشر في ذكر فيها عذاب جهنم وجهنم. كلا والقمر، أقسم الله بالقمر، فإحنا نتفكر في القمر. والليل أدبر، وأقسم الله بالليل حين يبدو مدبر وطلع الفجر، أقسم الله بذيك الوقت، فإحنا نتفكر في ذيك كيف حين يقبل الليل ويقبل النهار، النهاية عظيمة. والصبح إذا أسفر، وأقسم الله بالصبح حين يسفر، حين يطلع الفجر ويسفر، هذه آية عظيمة تفكر فيها. إنها لإحدى الكبر، أقسم الله إن هذه السورة إحدى آيات الكبرى، نذيرا للبشر، ينذر بها الناس، ينذرهم فيها إنذار للبشر، سقر عذاب جهنم. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إذا قد الإنذار، إذا أنذر واحد قال هم يحس بريهم ما ودك، قد الخبر معك قد أنذرتك، حذرتك وأنذرتك، أختار نفسك من مالك الساعة ينتبه. من بده يتقدم ومن بده يتأخر، من بده يؤمن ومن بده يكفر. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مرهونة بأعمالها، هم مرهونين بأعمال الكافرين، ما معهم خلاص إلا أصحاب اليمين، ما هم مرهونين بأعمالهم في جنات يتساءلون، بل هم من عامل في جنات يتساءلوا فيما بيناتهم بين، يتساءلون عن المجرمين، يسألوا أهل النار ما سلككم في سقر، وش الذي يدخلكم جهنم يا أهل النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، قالوا ما جاءوا احنا من المسلمين، ما بنصلي، ما احنا من أهل الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، ما جاءوا احنا بنزكي ونطعم المساكين، وكنا نخوض مع الخائضين، إذا رأينا ناس بيستهزئوا بالدين وبالنبي بنروح نستهزئ معهم ونخوض معهم في بعضهم، في خوض في بعض ونخوض معهم، ما بننكر عليهم ولا بنمر مرور الكرام ونسيروا بس، بنخوض معهم في بعض. وكنا نكذب بيوم الدين، كان احنا ما كان بنقول ما بشي يوم جزاء ولا بحياة بعض الموت، حتى أتانا اليدين مثلا وجانا اليدين الموت، ونحن على هذا، على ذي أهل التكذيب، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، مع أنهم شفاعة ذي ماتوا وهم على التكذيب والاستهزاء والكفر، جعل الله فما لهم عن التذكرة معرضين، استنكر الله على قريش، قال ليش ما هم عن التذكرة معرضين، بيعرضوا عن التذكرة، بيذكرهم النبي بالقرآن وبآيات الله وبيعرضوا، قال الله ليش ما هم بيعرضوا، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قال ليش ما هم معرضين وبيهربوا من التذكرة، مثل الحمر الوحش هني يبدي عليها الأسد، تطير كل مطار تهرب، مثل الحمر حين تفر من الأسد، هاب يفروا من وعظ النبي من التذكرة، مثل الحمر الوحش حين تفر حين يبدي عليها الأسد. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، لأنهم أهل كبر، قريش أهل كبر وتعالي في الأرض، كل واحد يشتي يبعث الله إليها وحده، يرسل إليه جبريل وحده ويهب له الصحف وحده ويهب له كتاب وحده، من عظم تعاليهم في الأرض وتكبرهم. كلا إنه تذكرة، القرآن هو تذكرة لهم، فمن شاء ذكره فمن بده الذكر يذكر، وما يذكرون إلا أن يشاء الله وهو أهل التقوى والمغفرة. إحنا ما جهدنا نتذكر ولا جهد أي بشر يتذكر إلا إذا شاء الله، وقد شاء الله نحن نتذكر، أرسل إلينا رسول وأرادوا شأن نحن نتذكر، ما جهد أحد يتذكر لو ما أرسل الله إلينا رسول، ما جهد أحد يتذكر، لكن قد شاء الله أنه يذكرنا وأرسل إلينا رسول، فقد شاء نحن نتذكر، إن شاء الله نحن نتذكر. هو أهل التقوى، هو أهل أن يتقى عذابه، وأهل المغفرة لمن تاب إليه،